بسم الله الرحمن الرحيم. إله قريش إلى بهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البلد الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.